نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاح، فبدا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاح، فبدا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. لا نجد غير نداءات الوغى وسلاح يتداعى لسلاح، نهجنا يسمو لأعلى قمة يستمد المجد من أكرم راح. لم نجد غير نداءات الوغى وسلاح يتداعى لسلاح، نهجنا يسمو لأعلى قمة يستمد المجد من أكرم راح. نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاية، فبدا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاية، فكذا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. أقبل النصر حين ولاح وبدا بشرى على بيض السفاح، ولكم شع على أمالنا عبق الأرجاء خفاق الجناح. ارفع الرأس تراهم أنجما أو تراهم مثل إعصار الرياح، هل ترى الأحرار في أوطاننا؟ انظر العزة أطراف الرماح. نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاية، فبدا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاية، فكذا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح.